بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة عامة على الحروف. نبدأ بالقسم الأول وهو الحروف الحركية أو حروف العلة، نسميها باللغة الإنجليزية vowel letters، وهي عبارة عن 5 أحرف نضيف إليها حرف الواي، وهي بالترتيب: حرف الأي النقطة الأولى، حرف الإي النقطة الأولى والخامسة، حرف الآي النقطة الرابعة والثانية، حرف الأو النقطة الأولى والثالثة والخامسة، وحرف اليو النقطة الأولى والثالثة والسادسة، وحرف الواي النقطة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. نعيد الحروف مرة أخرى: أي إي I O U Y، وهذه الحروف تقابل الحروف الحركية أو حروف المد. ثانيا، حرفي السي والإس، يقع الخلط بين هذين الحرفين، فيقول الطالب إس يقصد سي، أو يقول سي يقصد الإس. السي هو عبارة عن النقاط الأولى والرابعة، والإس هو عبارة عن النقطة الرابعة الثانية الثالثة. ثالثا، حرف الجي والجي، يقع الخلط بين هذين الحرفين، فيقول الطالب جي يقصد الجي، أو يقول جي يقصد الجي. حرف الجي هو عبارة عن النقاط الأولى والثانية والرابعة والخامسة، أما حرف الجي فهو عبارة عن النقاط الرابعة والخامسة والثانية. أخيرا، حرف الكي والكيو، حرف الكي والكيو، حرف الكي عبارة عن النقطتين الأولى والثالثة، والكيو عبارة عن النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، الذي يقابل حرف القاف.